بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نستنبط الفوائد من حديث سهل بن أبي حثمة، أليس كذلك؟ طيب، بدأنا بشيء أخذنا الفوائد كلها. طيب، المسائل قرأها علينا أحمد. الحديث ورد في المثل الأولى، الحديث ورد في قتل النفس، فهل يلحق بذلك الجراح قطع اليد؟ هذا الكلام من المصدر الرسمي. نعم، هو وثق لا يعني. الثانية، أظن العبارة اللي قلناها، فهل يلحق بذلك ما دون النفس؟ ها؟ من جروح أو أعضاء؟ طيب. الثانية، هل تجرى الكتامة في الأموال؟ نعم. الثالثة، إذا جرينا الكتامة، هل تجرى في الأموال أو لا؟ وذكرنا خلاف في هذا. طيب، إذا جرينا الكتامة في ما دون النفس والمال، هل تكرر الأيمان أو لا؟ نعم. المثل الرابعة، إذا كان ورثة الفتيل كلهم نساء، هل يحلفون أو لا؟ نعم. الخامسة، هل اشترى التعيين المدعي عليه؟ ها؟ هل اشترى التعيين المدعي عليه أو يجوز التعيين جماعة؟ كيف؟ هل اشترى التعيين المدعي عليه أو يجوز التعيين جماعة؟ من شخص واحد أو معين جماعة؟ هذا ما يصح. أي وش عندك؟ عندي المسألة الخامسة، هل يشترط تعيين المدعى عليه ويكون واحد أم يجوز واحد على أكثر من واحد؟ نعم. قوله في بعض ألفاظ الحديث، يحلف منكم 50 رجلا على رجل منهم. نعم. وقيل أنه يجوز لأهل القتيل أن يدعوا على جماعة ولكن يعينوهم، وقيل يجوز لأهل القتيل أن يدعوا على القبيلة كلها. نعم. المسألة السادسة، هل نقول كل ما يغلب على الظن يجري مجرى العداوة؟ الظاهر هذا هو الصحيح، ان كل ما يغلب على الظن يجرى مجرى العداوة. نعم، هذه اخر شيء. طيب شيخ، وبقي اننا لم نرجح في مسألة النساء. يعني اذا كان الورقة اولا المسألة الاولى رجحنا فيها ولا لا؟ المسألة الاولى رجحنا ايش؟ واحد وش رجحنا؟ قلنا قال بعض العلماء تجب قسامة الأطراف، وعدلوا بأن ما جرى في والجروح في الأطراف والجروح يجري في الأطراف، وهذا هو الصحيح. المسألة الثانية، هل تجري قسامة الأموال أم لا؟ فيه خلاف لكنه أقل من خلاف الأول، فمنهم من قال أن القسامة تجري في الأموال كما تجري في الدماء، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وقالوا أن القسامة أجريت في الدماء لحرمة المسلم، وهذا هو الراجع. نعم. طيب، والثالثة رجحنا فيها؟ نعم، رجحنا فيها ثالثة النساء. الثالثة هي النساء. ثاني الأموال. احنا قلنا الجروح والأطراف والأموال فقط. طيب، فإذا أجرينا القسامة هل تكرر فيها الأيمان أم لا؟ الجواب تكرر فيها الأيمان، وذلك لأجل أن يقوى جانب المدعي، لأن الأصل أن الدين عليه. طيب، النساء أنت توقف. قلت في ذلك مسألة، إذا كان الورثة أي ورثة التمويل كلهم نساء، فهل تجرى القسامة؟ قال بعض العلماء لا أيمان للنساء في القسامة، وقال آخرون بل تحلف النساء إذا لم يكن رجال. وسألت وما هو راجح، فقلت إنه مطلق. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المسألة السابعة. المسألة السابعة، إذا قام شخص وقال أنا الذي قتلت القتيل، فهل يرتفع الحكم عن المدعى عليه والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يرتفع الحكم بالنسبة للأول

أقرب للصواب من الرأي الذي انفرد به واحد أو اثنان أو ثلاث، فالواجب فيجب الاتحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من مات على هذه الحال، أي على حال الاستكبار عن طاعة ولي الأمر وعلى حال مفارقة الجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم دين ينضون تحته، فهو يموت ميتة جاهلية. ثم ذكر حديث أم سلمة وانتفر للأسئلة. نعم. لو أن الإمام أبى أن يراسلهم أو أنه لما راسلهم أبى أن يكشف الظلم الذي يشتكون منه، نعم، هل يجب القتال مع الإمام؟ في هذه الحال يكونون خوارج، يكونون خوارج، والخوارج معلوم أنه يحرم عليهم الخروج على الإمام، لكن يجب علينا يجب علينا أن نقاتل إذا التزم الإمام بإزالة الظلم، لأنه في هذا الحال قد لا يخضع لهم في إزالة الظلم لئلا يركبوا عليه، لكن لو أننا نحن قلنا لا بد من إزالة الظلم وإلا لم نقاتل معك فهنا يخضع. نعم. لا بد أن الناس الذين يتنقلون من بلد إلى بلد أو من حكومة إلى حكومة أو دولة إلى دولة لا بد أن يكون لهم دولة يعتقدون مبايعتها، وإلا ماتوا مثل الجاهلية. الصحابة التي وقعت على الصحابة أن التي ضد علي هي الباطلة. اصبر شوي بيجينا بالحديث اللي وقفنا عليه. سؤال الشيخ مساعدة الإمام، لأن علي رضي الله عنه طلب من بعض الصحابة مساعدة ورفض. نعم مشتبه عليهم الأمر. نعم إيش العزلة؟ لا العزلة فيها يعني فيها تفصيل، ليس كل عزلة محمودة ولا كل عزلة مذمومة. اعتزال الشر وأهل الشر واجب، واعتزال المسلمين والخروج عن طاعة الإمام حرام. صلى على محمد اللهم لك العالمين، والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة وبس المقام من كلها. من حمل السلاح يا شيخ على مذهب هل يدخل بالتحليل؟ كيف؟ من حمل السلاح ينجح ما يعطيه. نعم لا يجوز. اي نعم لا يجوز الاشاره بالسلاح لا جاد ولا لائم. وكم من بلاء حصل بالمسح، احيانا يمزح على اخيه يشهر عليه المسدس مثلا وقد يكون عالما بان فيه رصاصه وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء. نعم نعم. إيه بيجينا إن شاء الله. نعم. كيف؟ لا ما قلنا رفع الحكم. قلنا يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يراسله. ثم إذا ادعوا ظلما وجب عليه رفع. وجب عليه رفعه. هذا الذي سأل الأخان، قلنا أنه يجب إذا سأل الأخان يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش فعل على إطلاقه؟ وش ما عرفنا إطلاقه من تقييم. لا أنا كل المسلمين كلهم. نعم. إذا كان المدعون غير مكلفين. نعم. صغار ومجانين. هل تقام تقام؟ لا. ما تقام. لأنه لا يعتد بإيمان. نعم خالد. إذا حلفوا على اليهود ولم يعينوا رجلا. نعم. أكتب لهم الزيادة. اي نعم هذا اذا قلنا بصحتها، اما اذا قلنا لا تصلح الدعوه الا على معين ما صحت اصلا. نعم اسال. الامام رفع المظهر الذي قال من اجل الطائف فتراجع الطائف عن الخروج، لكن الامام هذا الا ان يقاتل، ما يجوز الامام ما دام وضع السلاح. نعم. فهو يوجد من عنده، يوجد من عند الإمام. إيش؟ يعني بغاة ولا ايش؟ لا كيف يعني اذا تقابل موسى لا خفيفه يعني لا هي مجاهده. نعم يعني شخصين ثلاثه تقابل موسى. نعم كل من يدعي القاتل توجد القسامه ما دام الا اذا قلنا بانها لا تصح على اكثر من واحد فانها لا تصح. يقال للذين ادعوا إذا كان دعواهم بقتل عمد فإنها لا تسمع، وإذا كان بقتل خطأ تسمع ويحرف. لا قتل كلهم. نعم. كلهم مقتولون. طيب. أولياء المقتولين عينوا أحد. من كلا الطرفين. أين؟ الذين قتلوا من المقتولين. يعني قتلوا بعد أن قتلوا. قتلوا بعد أن قتلوا. من قتلهم؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.